قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. البيع والشراء في المسجد ورد النهي عنه في عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. أخرجه الترمذي وغيره. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد يعني ضالة، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وهذا يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد، وهكذا ما كان في معناهما من نشدان الضالة، وكذلك أيضا يلحق به الإعلانات التجارية والدعايات. فينبغي أن تصان المساجد عن هذه كلها. والعلة في هذا منصوص عليها في حديث أبي هريرة وفي حديث بريدة، العلة: فإن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لما بنيت له. يعني أن المساجد دور للعبادة، لم تبنى للبيع والشراء وإبرام الصفقات والإعلانات التجارية والدعايات، وإنما بنيت للعبادة، الصلاة وتلاوة القرآن وحلق العلم ونحو ذلك، هذا هو الذي بنيت له المساجد، ولذلك فينبغي صيانته. ولهذا فإن البيع والشراء ونشدان الضالة محرم، ولا يصح البيع والشراء في المسجد. وبذلك نعرف خطأ الذين يوزعون منشورات في المساجد ويكون فيها دعايات لمؤسسات تجارية، حتى ولو كانت هذه المنشورات دعاية لحملة حج وعمرة. يوزن ثلاث كتب نعم في موجود. طيب بتجيش. فإذا حتى لو كانت دعاية لحملة حج وعمرة، لأن المقصود بها التجارة، المقصود بها التجارة. وكذلك أيضا حتى لو كانت محاضرة، إعلان عن محاضرة أو دورة علمية وكتب عليها الراعي الرسمي كذا، فهل هذه يعني يمنع منها؟ إعلان عن دورة أو إعلان عن محاضرة أو إعلان مثلا، يعني مقصود أنه منشط علمي، ويعني وضع الراعي الرسمي شركة كذا أو مؤسسة كذا، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم. نعم، هذا إذن لا يجوز هذا، لأن هذا الإعلان، هذه الدعاية مقصودة، هذه الدعاية مقصودة. نعم. ولذلك لولا يعني كتابة هذه الكلمة لما تبرع ذلك المتبرع، لما تبرعت تلك الشركة والمؤسسة، فلو اتفق معهم على أن تكون الراعي الرسمي شركة كذا لكن لا يكتبوها في الإعلان، ما قبلت تلك الشركة والمؤسسة. فإذا كانت الدعاية مقصودة فإن هذا لا يجوز. طيب إذا وقع هذا هل نتلفها؟ لا، ما نتلفها، وإنما فقط نطمس اسم الشركة أو يعني مؤسسة ونستفيد من الإعلان، هذا هو الأحسن. أو أننا نضع الإعلان خارج المسجد، نضعه خارج المسجد، هذا إذا كانت الدعاية مقصودة. أما إذا كانت الدعاية غير مقصودة، كان يكتب مثلا على اللاقط صنع في كذا، فهذه غير مقصودة، هذا لا بأس به. فإذا نفرق بين الدعاية المقصودة والدعاية غير المقصودة. وهكذا لو كان مثلا مؤسسة غير تجارية غير ربحية، مؤسسة خيرية، مكتب جاليات أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأن الممنوع هو أن يقصد به التجارة بيعا أو شراء أو دعاية أو نحو ذلك، هذا هو الممنوع. طيب، بعض الإخوة يعني سألني أكثر من شخص سؤالا يقول إننا عندنا في المسجد ملاحق محاطة بسور المسجد ونريد أن نجعل بعض الغرف محلا للعب، لعب يعني بكرة أو بتنس أو يعني من هذه الألعاب، يقول نريد لطلاب حلقات التحفيظ أن يلعبوا في هذا المكان، نجعل فيه نجعل هذا المحل أو هذه الغرفة محل ألعاب، هل هذا يجوز؟ نريد أن نفرع على هذه المسألة. نعم نعم يجوز. طيب نعم لا يجوز. نعم طيب لو رجعنا للعلة، العلة ما هي؟ فإن المساجد بنيت لما بنيت له، هل المساجد بنيت لأن تكون محل للعب؟ ما بنيت، بنيت للعبادة، هي دور للعبادة، هي دور للعبادة، ولذلك لا يجوز مثل هذا العمل. المساجد ينبغي أن تصان عن هذا كله، تصان عن البيع وعن الشراء وعن الدعاية وعن اللعب وعن أي شيء متعلق بأمور الدنيا. فإن قال قائل أليس الحبشة قد لعبوا بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب عن ذلك أن هذا إنما كان بصفة عارضة وليس بصفة دائمة، وفرق بين الشيء العارض والشيء الدائم. فلو أن هذا حصل بصفة عارضة لا بأس، لو كان في يوم عيد ونحو ذلك نقول لا بأس، لكن السؤال الذي وقع من بعض الأخوة يريدون تخصيص غرفة بصفة دائمة وهي داخل المسجد، فهذا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن المساجد إنما بنيت لما بنيت له. أما لو كان صفة عارضة في يوم عيد حتى يجوز ضرب الدف في يوم العيد، فيعني الشيء العارض يختلف عن الشيء الدائم المستمر. فإذا هذا استفيد إذا جوابا لهذا السؤال تفريعا عن هذه المسألة. نعم إذا كان نعم إذا كانت هذه الغرف خارج المسجد لا إشكال يجوز كلامنا، إذا كانت محاطة بصور المسجد وداخل المسجد. نعم شوف الاجتهاد مع النص، إذا ورد المسألة نص ما يعني نجتهد، فهذا منع منه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يعني تصان المساجد دور العباد، ينبغي أن تصان للمسجد. يمكن أن يشجع طلاب الحلقات إما مثلا بأن توضع مسابقات ثقافية فيها ويعني يبحث عن مكان آخر، لكن المساجد دور عبادة تصان للعبادة، إنما بنيت لما بنيت له. نعم طيب النداء الأول قلنا زاده عثمان رضي الله عنه، الحكمة منه لماذا زاده عثمان؟ للتنبيه على قرب دخول الخطيب، والناس في الوقت الحاضر يعني على طرفين، فمنهم من يجعل النداء الأول قريب جدا من النداء الثاني، ما يكون الفرق بينهم أحيانا دقيقتين أو أقل أو أكثر بيسير مثل ما هو في الحرمين، وهذا في الحقيقة يجعل هذا النداء يعني لا ليس له فائدة كبيرة، هذا في الحقيقة يجرد هذا النداء من الغرض المقصود منه والحكمة منه، فإن الحكمة منه هي التنبيه على قرب دخول الخطيب. والطرف الثاني من يبكر بالنداء الأول، يبكرون به يؤذن مثلا قبل النداء الثاني بساعة ونص أو ساعتين كما هو موجود عندنا هنا، أيضا هذا حقيقة لا يحقق الغرض والحكمة من النداء الأول، ولذلك ينبغي أن يكون النداء الأول قريب من النداء الثاني. والظاهر والله أنه كان في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن بعيدا، يعني في حدود يمكن ربع إلى نصف ساعة بالكثير، أما هذا التبكير الزائد الذي نراه في وقتنا الحاضر الذي يظهر أنه لا يحقق المقصود من هذا النداء. نعم نعم لا ما ينعقد البيع، ما ينعقد، لا يصح ولا يجوز، ولذلك لاحظ العبارة المؤلف يحرم ولا يصح، هذه كلها البيع في المسجد ولا البيع بعد النداء الثاني. قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة، لو تضايق وقت المكتوبة، اثنان لم يصلي صلاة العصر وبقي على غروب الشمس 5 دقائق وأراد أن يتبايع، نقول لا يجوز هذا، لأنه لو تبايع لا أدى ذلك إلى خروج وقت صلاة العصر وهو الوقت الضروري. نعم، طبعا كلام هنا قيمة صلاة الجماعة وصلى الناس، لكن كلام عن خروج الوقت، يعني قبيل خروج الوقت هنا يحرم ولا يصح البيع ممن لم يصلي، ممن لم يصلي. قال: ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. قبل هذا، هل في أحد ما وصل الكتاب؟ في أحد يرفع يده؟ في مجموعة الآن أخذت نسخ بقي. طيب وصل. نعم تفضل. يقول ما استلم يأتي له يستلم. نعم لا لا، هذا غير صحيح، إنما فقط كما قال المؤلف إذا تضايق وقت الصلاة، إذا تضايق وقت الصلاة هذا هو الذي يحرم. طيب هذه المسألة التي ذكرها المؤلف مسألة مهمة، لأنه يتفرع عنها مسائل أخرى. ولا بيع العنب أو العصير متخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق. هذه كلها يعني بابها واحد، فهذه البيوع لا تحرم ولا تصح، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. رواه البيهقي لكنه ضعيف لا يصح، ولأنه عقد معين على معصية الله فلم يصح. إذن هذه إذا علمت بأن المشتري يريد استخدامها فيما ذكره المؤلف فإن هذا لا يجوز. بيع العنب لمتخذه خمرا، بيع البيض لمن يقامر به، بيع الجوز لمن يقامر به، بيع السلاح وقت الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، هذا كله لا يجوز. نستطيع أن نستنبط من هذا قاعدة، وهي أنه لا يجوز البيع على من يستخدم المبيع في معصية الله، لا يجوز البيع على من يستخدم المبيع في معصية الله. فإذا علمت بأن فلانا سوف يستخدم هذا المبيع في معصية الله فإنه لا يجوز هذا البيع. وأيضا أيضا نفرع على هذا مسألة أخرى، وهي أن ما يباع في الخير والشر، ما يستخدم في الخير والشر، أن ما يستخدم في الخير والشر هل يجوز بيعه؟ مثلا جهاز التلفاز، مثل أيضا المسجل، مثل الجوال، عملية كلنا أمثلة تستخدم في الخير والشر. السلاح أيضا، السلاح ذكر المؤلف، نعم الفيديو مثلا، الجوال نعم ذكر الإخوة، نعم الدف، نعم ممكن يستخدم في الخير والشر، نعم مكان الحلاقة. المقصود أن ما يستخدم في الخير والشر هذا الحكم فيه أنه الأصل جواز بيعه، الأصل جواز بيعه، إلا إذا علمت بأن المشتري سوف يستخدمه في معصية الله فلا يجوز بيعه. إذا علمت بأنه سوف يستخدمه في معصية الله لا يجوز بيعه. فإذا علمت مثلا أنه سوف يشتري منك هذا مسجل ويستمع الأغاني لا يجوز أن تبيعه. علمت بأنه مثلا سوف يستخدم مثلا هذا الجهاز في معصية الله، علمت بأنه سوف يستخدم هذا الجوال في معصية، علمت بأنه سوف يستخدم هذا السلاح في معصية، هنا لا يجوز بيعه. أما إذا لم تعلم فيبنى على الأصل وهو الجواز، يبنى على الأصل وهو الجواز. طيب من ذلك مثلا تأجير المحلات، إذا كان يمكن أن يستخدم في الخير أو الشر أصله هو الجواز، إلا إذا علمت بأنه سوف يستخدم هذا المكان في معصية الله تعالى فهنا يحرم. فهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، أن ما كان يستخدم الخير والشر فالأصل هو جواز بيعه، إلا إذا علمت بأن المشتري سوف يستخدمه في الشر. وكما ذكر المؤلف في هذه الأمثلة، وهذه مجرد أمثلة فقط، بيع العنب الأصل فيه أنه حلال، لكن إذا علمت بأن المشتري تعرف بالقرائن أنه سوف يجعله يستخدمه خمرا، ما يجوز أن تبيع عليه. بيع البيض الأصل أنه حلال، لكن عرفت أن هذا المشتري سوف يستخدمه في القمار فيكون بيعه حراما. بيع السلاح حلال، لكن علمت بأن هذا سوف يستخدمه في قتل محرم فيكون حراما، وهكذا. لا، الأصل الجواز، الأصل الجواز، إلا إذا علمت بأن هذا المشتري سوف يستخدمه في الحرام. إذا علمت بأن سوف يستخدمه في الحرام هنا ما تبيع عليه. نعم، إذا غلب عرض ما يجوز أن يبيعه، لأن غلبة الظن هنا تقوم مقام اليقين. ويمكن يعرف هذا بالقرائن، يعرف بالقرائن. مثلا إنسان معروف بشرب الخمر ويشتري العلب بكثرة، يعني هذا قرينة على أن يستخدمه في الخمر. نعم، نعم، إذا كان الغالب على هذا المحل بيع أشياء محرمة واستخدامها في أشياء محرمة هنا لا يجوز، لأنه يكون قد أعانه على المعصية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، نعم، إذا غلب على أنه سوف يستخدمها في الحرام هنا لا يجوز أن تبيع عليه. نعم، لا، بس إذا غلب على ظنك، إذا وجد قرينة، الأصل هو الجواز، إذا ما وجد قرينة فابن على الأصل، الأصل هو الجواز. المقصود إذن هذه مسألة يتفرع عنها مسائل كثيرة، وما ذكره المؤلف مجرد أمثلة لهذه القاعدة العظيمة. قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، يعني لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر، وذلك لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم، لا يجوز استدامة الملك لكافر على مسلم، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واستثنى المؤلف قال لا يعتق عليه، وذلك لأنه إذا كان يعتق عليه فسوف يتحرر مباشرة، سوف يكون حرا، إن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح ذلك، وذلك لأنه وسيلة إلى حريته. قال: ولا بيع على بيع المسلم، يعني لا يجوز البيع على بيع المسلم. ومثل المؤلف للبيع على بيع المسلم قال: كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. من اشترى منك شيئا بعشرة وجاء آخر وقال: يا فلان كم اشتريت هذه السلعة؟ قلت بعشرة. قال: يعني هذا كثير، أنا أبيعك مثله أو أحسن منه بتسعة. فهذا لا يجوز، لأنه من بيع المسلم على بيع أخيه. قال: ولا شراء عليه، يعني لا يجوز شراء المسلم على شراء أخيه. ومثل المؤلف له كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. من باع شيئا بتسعة يقول عندي فيه عشرة، فدقيق، فإذا يقول من باع شيئا بتسعة، قال: كم بعت هذه السلعة؟ قال: بعتها بتسعة. قال: بعتها رخيصة، أنا أشتريها منك بعشرة. فهذا من الشراء على شراء أخيه، وهذا لا يجوز. والحكمة من النهي عن، أو الدليل أولا، الدليل لتحريم بيع المسلم على بيع أخيه وشراء على شراء أخيه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والشراء على شراء أخيه في معنى البيع على بيع أخيه. وأما الحكمة من ذلك فلما فيه من الإضرار بأخيه المسلم والعدوان عليه، ولما يسببه ذلك من الشحناء والبغضاء بين المسلمين. ولا شك أن من باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه أن ذلك يحدث في الغالب ضغينة وشحناء بينهما، وقاعدة الشريعة سد كل ما أفضى إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين. ولذلك لا يجوز البيع على بيع أخيه، ولا الشراء على شراء أخيه، ولا أن يخطب على خطبة أخيه، هذه إن شاء الله ستأتينا في باب النكاح. وهكذا أيضا ما ذكره المؤلف قال السوم على سوم أخيه، قال المؤلف وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا والتصريح أي فحرام. السوم على سوم المسلم مع الرضا والتصريح، السوم على سوم أخيه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه. وقسم الموفق بن قدامة السوم على سوم أخيه، قسمه الموفق إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، أن يوجد من البائع التصريح بالرضا بالبيع فهذا يحرم السوم كما ذكر المؤلف، وهذا هو الذي يتناوله النهي. مثال ذلك أن يحرج على سلعة ثم بعد ذلك يسومها أحد الحاضرين فيصرح البائع يقول مثلا نصيبك أو نحو ذلك، يصرح برضاه بهذا السوم، فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أسومها بكذا، فهذا لا يجوز. الثاني أن يظهر منه ما يدل على عدم رضاه، أو يعني يوجد منه ما يدل على عدم الرضا فهنا لا يحرم السوم. مثال ذلك أن يقول يحرج على سلعة فيسوم أحد الناس بمئة، ولكن هذا يعني يقول من يزيد من يزيد، لم يوجد منه ما يدل على الرضا، فهنا لا يحرم السوم لا بأس به. الثالث ألا يوجد من البائع ما يدل على الرضا ولا على عدمه، فهنا لا يحرم السوم أيضا ولا الزيادة. وكان يحرج على سلعة فيقول أحد الحاضرين اشتريتها بمئة ويسكت البائع لا يقول نصيبك، يعني لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على الرفض أو المنع، فالحكم في هذا أنه لا يحرم السوم. ويدل لذلك حديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها معاوية وأبو الجهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير، وهذا عيب في الخاطب، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ نعم، قيل أنه ضراب للنساء وقيل كثير الأسفار، وكلا الأمرين عيب في الخاطب، فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن تنكح أسامة فكره ذلك في أول الأمر ثم رضيت فارتبطت به. والشاهد من هذه القصة أن فاطمة بنت قيس لم يوجد منها ما يدل على الرضا بمعاوية ولا بأبي الجهم، ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة. الرابع أن يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح، من غير تصريح. فاختلف العلماء في هذه الصورة، فقيل لا تحرم المساومة كما قاله القاضي أبو يعلى، وقال الموفق لو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا، فإن النهي عام خرجت منه الصورة المخصوصة بأدلتها، فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم، ولأنه وجد منه الرضا أشبه ما لو صرح به، والأقرب هو المنع، الأقرب هو المنع. مثال ذلك أن يحرج على السلعة ثم يقول مثلا اشتريت منك بمئة، فيبتسم البائع ويفهم منه أنه قد رضي، أو يتصرف تصرفا يفهم منه أنه قد رضي لكنه لم يصرح، الأقرب هنا أنه يحرم السوم على سوم أخيه. قال وبيع المصحف، أي يحرم بيع المصحف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه يحرم بيع المصحف، لقول ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، وقال الإمام أحمد لا أعلم رخصة في بيع المصاحف، ولأن في بيع المصحف ابتذال له، هكذا علل. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز بيع المصحف إذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام له، وذلك لأن الحاجة داعية إلى ذلك، وما كان كذلك لم يحرم بيعه ولا شراؤه، ولأن الأصل هو الحل، ولأن الأصل في المعاملات الحل، ولم يرد دليل يدل على المنع من بيع المصحف. وأما أثر ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، فقد أخرجه ابن أبي شيبة وهو ضعيف من جهة الإسناد ولا يصح عن ابن عمر. وأما تعليلهم بأن في بيعه ابتذالا له فلا نسلم بهذا، فإن بيعه ليس فيه ابتذالا له. ثم أيضا نحن نستثني هذه الصورة، نحن عندما أجزنا بيع المصحف شرطنا ألا يكون بذلك ابتذال له، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح هو جواز بيع المصحف إذا لم يكن في بيعه ابتذال له. ثم إن في القول بالجواز وسيلة إلى الحصول على المصحف وانتشاره بين المسلمين، فإن بعض الناس لا يستطيع أن يصل إلى المصحف أو يحصل على نسخ منه إلا عن طريق الشراء، ولهذا فالأقرب هو القول بجواز بيع المصحف. قال: والأمة التي يطأها قبل استبرائها، يعني يحرم بيع الأمة التي يطأها قبل أن يستبرئها بحيضة، وقد روي هذا عن عمر رضي الله عنه، ولأن هذا فيه صيانة للنسب. وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض. نهى أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض، رواه أحمد وأبو داود. وقال: فحرام ويصح العقد، وإنما يصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، يجب الاستبراء على المشتري، لكن البائع يحرم عليه البيع، فإن باع صح البيع ويأثم بهذا، لأن الاستبراء يجب على المشتري، يجب عليه أن يستبرئها بحيضة. هذا طبعا في الأمة المملوكة، مملوكة للإنسان عندما يبيعها لغيره، فهنا لا بد من استبرائها بحيضة حتى لا تختلط الأنساب، فيجب عليه قبل أن يبيع أن يستبرئها، فإن باع قبل الاستبراء فيجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة. هذه هي. ثم قال المؤلف رحمه الله يعني بقية هذا الفصل: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب، يعني ما قبض بعقد فاسد، ما قبض بعقد فاسد لا يصح التصرف فيه، وذلك لأن قبضه على وجه الضمان، وإن تصرف فيه فإنه يضمن، ويضمن هذا المبيع مع زيادته ونمائه كالمغصوب تماما، لأن الواجب هو رد هذا المقبوض بعقد فاسد، رده وفسخ هذا العقد وعدم الاستمرار فيه. بقيت هناك بيوعات لم يذكرها المؤلف مع أهميتها، من ذلك بيع العينة، بيع العينة، وهذا من أشهر البيوع المحرمة. وبيع العينة صورته أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا. سميت بالعينة أخذا من العين، والعين هو النقد الحاضر، لأن أحد المتبايعين إنما يقصد بهذا البيع النقد للسلعة. وبيع العينة حرام في قول جمهور العلماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أخرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد. وهذا يدل على تحريم بيع العينة. أجاز ذلك الشافعية لكنه قول ضعيف، القول بالجواز قول ضعيف. والحكمة من تحريم بيع العينة أنها ذريعة إلى الربا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرى 150 بينهما حريرة. مثال ذلك شخص عنده سيارة باعها على آخر 50,000 ريال مؤجلة، ثم رجع واشتراها منه 40,000 ريال نقدا. فهذا يعني البائع يسمي البائع زيد والمشتري محمد. زيد سيارته ذهبت ثم رجعت لها مرة ثانية، ومحمد حصل على 40 نقد وثبت في ذمته 50، فكأنه باع 40 ب50 لكن أدخل بينهم هذه السيارة، هذه السيارة ذهبت ثم رجعت مرة أخرى. فهي في الحقيقة حيلة، حيلة على الربا. هذه الحكمة من تحريم بيع العينة، أن فيها حيلة ظاهرة على الربا. ونجد أن الشريعة قد شددت في شأن الربا. يعني صحيح أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، إلا أن الشريعة شددت في مسائل الربا. فلاحظ أن الحيل يعني العينة قد تحصل من غير اتفاق وغير مواطئة، يعني قد لا تؤدي للربا، لكنها حيلة يعني ذريعة للربا، ذريعة للربا. فقد مثلا أن الإنسان يبيع سيارته 50,000 مؤجلة ولا يخطر في باله أنه سوف يشتريها، ثم يندم ويذهب ويشتريها ولا يجد يعني ويبيع ذاك ب40 نقدا. يعني قد تحصل غير مواطئة، ومع ذلك هي ممنوعة سواء حصلت بمواطئة أو بغير مواطئة، فهي لا تجوز. عكس مسألة العينة، إذا باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه مؤجلا، يعني باع إنسان باع سيارته ب40,000 ريال نقد ثم ذهب يبحث عن سيارة أخرى ما وجد، والأربعين هذه تصرف فيها، فذهب للمشتري قال: يا فلان أريد منك أن تبيعني سيارتي مرة أخرى مؤجلة من غير تواطؤ من غير اتفاق، فقال: ما أبيعك إلا 50,000. هذه عكس العينة. فما حكم عكس العينة؟ هل نقول أنها محرمة كالعينة أو نقول أنها جائزة؟ نعم، صورة المسألة إنسان باع سلعة، يعني عكس العينة صورتها أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها بأكثر منه مؤجلا، عكس العينة تماما. باع سيارته ب40,000 نقد واشتراها ب50,000 مؤجلة، فما الحكم في هذه؟ هل تجوز أم لا؟ عكس العينة، عكس العينة. نعم، نعم، جائزة. نعم، نعم، نعم، نعم. هو اختلف العلماء في عكس العينة، لكن خلافهم أقل منه خلافه في العينة. فبعض العلماء منع منها، قال إنها لا تجوز، لا يجوز كالعينة، وأنها حيلة على الربا. واختار الموفق بن قدامة رحمه الله، اختار في المغني أن عكس العينة تجوز بشرط ألا يكون بينهما مواطأة واتفاق، أما إذا كان بينهما مواطأة واتفاق فلا تجوز. فإذا لم يكن بينهما مواطأة ولا اتفاق فإن عكس مسألة العينة جائزة ولا بأس بها. طيب، عندنا مسألة التورق، مسألة التورق، مسألة التورق أن تكون بين ثلاثة أطراف: أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا. وهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع مسألة التورق، وهذا اشتهر عن ابن عباس بن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم إنه راجعه مرارا في هذه المسألة لأنه أصر على القول بالتحريم. والقول الثاني هو القول بالجواز، وهو مذهب عند الحنابلة وهو الصحيح، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهذان عقدان منفصلان فلا وجه للقول بالمنع. مثال ذلك: إنسان احتاج لسيولة نقدية، يريد مثلا بناء مسكن، زواج، أو أي غرض، فذهب لمن يبيع سيارات للتقسيط، اشترى منهم سيارة ب50,000 ريال مقسطة على 2-3 سنوات، ثم ذهب للحراج وباعها ب40,000 نقدا. هذه مسألة التورق، فالأصل أنها جائزة الصحيح أنها جائزة. لماذا؟ لأن هذا بيع وشراء، اشتراها مؤجلة وهذا جائز بالإجماع، ثم ذهب باع على طرف ثالث ليس له علاقة بمن اشتراها منه بنقد، فلا وجه للقول بالمنع. وثم أيضا فيها توسيعا، فيها يعني تيسير على الناس وتوسيعا لهم، ولهذا فالذي يفتي به مشايخنا هو جواز مسألة التورق. نعم المحظور أنه يقول أنها يعني ذريعة على الربا، يقول أنها قريبة من العينة، لكن هناك فرق بينه وبين العينة. العينة بكم طرف؟ طرفين، بينما التورق بين ثلاثة أطراف. البنوك أخذت التورق هذا الذي أجاز كثير من فقهاء من فقهاء الحنابلة وتوسعوا فيه وأوجدوا ما يسمى بالتورق المنظم. التورق المنظم صورته أنك تذهب للبنك تقول لهم أريد 100,000 ريال نقدا سيولة، فيقولون عندنا سلع، عندنا حديد، معادن، أرز، وصوف، كل مرة يوجدون شيء جديد. ماذا بعد؟ مكيفات. نعم لا الصابون أظن ليس عند البنوك، موجود عند البنوك. طيب المقصود يأتون بهذه السلع ويقولون نحن عندنا هذه السلع فوكلنا يعني نبيعها عليك الآن، نبيعها عليك ثم توكلنا في بيعها ونبيعها لك على طرف ثالث وينزل في رصيدك ما أردت من السيولة النقدية ويثبت في ذمتك أكثر من هذا المبلغ، فما عليك إذا أردت مثلا 100,000 ريال إلا أن تأتي لهم وتعبئ الاستمارة أنك اشتريت هذا الحديد أو الصوف أو أي سلعة، فتوقع على الشراء ثم توقع على توكيل البنك، وبعد ساعة أو أقل أو أكثر ينزل، أحيانا بعد نصف ساعة ينزل في رصيدك كما أردت من السيولة النقدية ويثبت في ذمتك أكثر منه. ولو نظرت لهذه المعاملة على يعني مفصلة، فالتورق هنا جائز والتوكيل جائز، لكن تركيبها بهذه الطريقة جعلها في الحقيقة حيل على الربا. تركيبها وتنظيمها وترتيبها بهذه الطريقة جعلها حيلة على الربا. ولهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي برابط العالم الإسلامي، ثم عقبه أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بتحريم التورق المنظم بهذه الصورة، وأنه لا يجوز، وأن هذا في الحقيقة يعني تحايل على الربا. يعني بدل ما تقول أعطوني 100,000 نقدا 120 مؤجل، تدخل هذا الحديد أو الصوف والبنك يعرف أنك لا تريده أصلا، وما في أحد يعني سمعنا أن أخذ الحديد. هل سمعتم من أحد فعلا أخذ الحديد واستفاد منه أو باعه هو بنفسه؟ وإذا أراد وضعه أمام العقبات والعراقيل حتى يمل ويترك الحديد لهم. هذا في الحقيقة نوع من التلاعب والتحايل على الربا، ولهذا فإن هذا لا يجوز. نعم طيب لا تسأل سأتي لها. طيب هل أحد منكم يعني هل كان لها تجربة مع أحد البنوك في هذا؟ هل أحد يعني سأل البنك فعلا؟ نعم نعم نعم أرفع صوت ترى إذا حتسمع الأخوان. أي نعم لكن مكنوه من أن يستلم الحديد. نعم هم نعم هم يضعون عقبات وعراقيل نعم حتى يمل ويسأم ويترك هذا له. الحقيقة تركيبه بهذه الطريقة هذا هو الإشكال، وإلا لو أنها يعني أعيد ضبطها وصياغتها وضبط التملك ما كان في هذا بأس. ولهذا من هذه الصور صورة جائزة وهي التورق في الأسهم المباحة، هذا جائز حتى وإن كان على سبيل التورق المنظم. لماذا؟ لأن التملك واضح والقبض واضح، فتقول البنك اشتروا لي مثلا 1,000 سهم في شركة كذا من الشركات المباحة، فيشتريها البنك وتدخل محفظة البنك الأسهم، ثم تدخل محفظتك، ثم تدخل محفظة المشتري منك، وربما أنها إذا دخلت محفظة البنك يرتفع سعرها أو ينخفض، ربما إذا دخلت محفظتك يرتفع سعرها وينخفض، هذه جائزة. لماذا؟ لأن التملك فيها واضح والقبض واضح، بينما الحديد والمعادن والصوف هذه التملك غير واضح والقبض غير واضح والصورية تكتنفها، ولذلك هي شبيهة بمسائل العينة. فلو أنه أعيد يعني صياغة التورق المنظم بطريقة صحيحة يكون التملك معها واضحا والقبض معها واضحا لكان ذلك لا بأس به، لكن بالطريقة هذه التي أشرت لكم هذه لا تجوز على هذه الصفة. ولذلك نحن استثنينا منها مسألة التورق في الأسهم المباحة لأن تملكها واضح وقبضها واضح. نعم، محلات الصابون، محلات الصابون تختلف، في بعض الصور ممنوعة وبعض الصور جائزة، لكن أكثرها على الصورة الممنوعة، يعني يجعل هذا الصابون يأتي إنسان ويشتري منه بالتقسيط ثم يبيع على طرف ثالث ثم الثالث يبيع على صاحب المحل، يبقى هذا الصابون لعشر سنين وهو باقي في مكانه وناس يتبايعون فيه ويشترون، هذا في الحقيقة حيل على الربا ولا يجوز مثل هذا. وأما بالنسبة للبطاقات سواء فهذا لا بأس به لأن البيع حقيقي ويبيع بالتقسيط، يبيع بالتقسيط. طيب ودنا نستعرض البيوع يعني المعاصرة ما دمنا لا في البيوع يعني المحرمة قبل أن ننتقل للشروط في البيع، كان عند السؤال لعله يعني يرجئه. يعني ذكرنا هذه المسألة مسألة التورق ومسألة المرابحة للأمر بالشراء أيضا أشرنا لها في الدرس السابق، وكذلك أيضا هناك مسائل أخرى قد تكون يعني غير معاصرة لكن لا بد من إشارة لها لأهميتها، منها مسألة بيع الحاضر للباد لم يذكرها المؤلف فنشير لمعناها ولحكمها. بيع الحاضر للباد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، وفي رواية مسلم وإن كان أخاه أو أباه. والحاضر هو الحضري يعني مقيم في الحاضرة، والمقصود به المقيم في البلد، المقصود به المقيم في البلد، والبادي ساكن البادية والمقصود به القادم من خارج البلد يعني غريب. ولذلك قال الموفق المراد بالبادي هو من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويا أو من قرية أو من بلدة أخرى. والمعنى يعني لا يبع من كان ساكنا مقيما في البلد لمن كان غريبا على البلد، هذا هو المقصود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالغالب، الغالب أن الذي كان يقدم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو البدوي الذي يساكن في البادية، لكن في وقتنا الحاضر نحن نوسع الدلالة ونقول البادي أو من كان غريبا قادما من بلد آخر. طيب معنى بيع الحاضر للباد، قيل لابن عباس ما معنى بيع حاضر للباد؟ قال لا يكون له سمسارا، هذا معنى بيع الحاضر للباد لا يكون له سمسارا. فمعنى هذا أنه إذا أتى القادم من غير البلد يتلقفه الحاضر ويقول أنت لا تعرف أسعار البلد وأنا أعلم منك بالأسعار فأنا أريد أن أبيع لك هذه السلعة، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. إذا معنى بيع الحاضر الباد أن يكون الحاضر سمسارا للباد. طيب أليس في هذا مصلحة لهذا البادي؟ يقول أنت ما تعرف الأسعار، أنا أعرف الأسعار لا أبيعها لك. أتى يريد أن يبيع سيارة، يريد أن يبيع سلعة، قال أنت إنسان غريب عن البلد أنا أريد أن أبيعها لك لا تبع أنت سوف يغلبك الناس إذا بعت. أليس في هذا مصلحة للبادي وللحاضر؟ له مصلحة، حاضر يأخذ أجرة السمسرة والبادي أنه يستفيد من أنه لا يبيع هذه السلعة إلا بسعر البلد، ففي مصلحة لهما. فلماذا إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد؟ نعم أحسنت، أن فيه إضرارا على أهل السوق، صحيح فيه مصلحة للحاضر والباد لكن فيه إضرار على أهل السوق. ولهذا يعني مما يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر للباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلو ترك هذا الباد هذا الغريب ترك يبيع سلعته بنفسه فإنه في الغالب سوف يبيعها برخص، فإذا باعها برخص أدى ذلك إلى رخص بقية الأسعار، فكان في هذا توسع على الناس في الأسعار وأدى هذا إلى رخص السلع، ورخص السلع نعمة على أهل السوق، هذه نظرة عظيمة، يعني نظرة، انظر نظرة الشريعة، لا تنظر لمصلحة يعني شخص دون آخر، تنظر لمصلحة الجميع. ولذلك نحن نقول لهذا الغريب القادم، نقول لا يجوز لك، لا يجوز أنت أيها الحاضر أن تذهب وتقول أنا أبيع لك، اتركه يبيع بنفسه. طيب قد يغلب، نقول إذا غلب يرزق الله الناس بعضهم بعض، دع الناس يترزقون منه، هو ليس عليه ضرر، وأتى بسلعته وباعها برخص وهو مستفيد والناس مستفيدون، فإن غلبها الناس فالله تعالى رزقهم منه، رزقهم الله منه، وهو لم يغبن، باع يعني برغبته وحريته واختياره، مثل هذا لا يصاب بغبن. ولهذا نقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم، لا تتدخل، لا تتدخل، اتركه يبيع. ولو أن الناس طبقوا هذا المبدأ لرخصت الأسعار، لكن الواقع أن الناس تجد عندما يأتي الغريب يتلقفون، يقول احنا بيع لك، وهذا يؤدي إلينا غلاء الأسعار. لكن ماذا لو أن البادي أو الغريب كان إنسانا فطنا، هو الذي ذهب بنفسه للحاضر قال بيع لي أنا ما أعرف الأسعار، يعني العكس، هل يجوز؟ قال والله أنا ما أعرف، بس أنا غريب، بيع لي أنت أيها الحاضر، أنت أعلم مني بالأسعار، هذا يجوز أيضا، يعني لا نظلمه أيضا، إذا هو الذي اختار هذا يجوز، لكن الذي نمنع أن يذهب الحاضر من نفسه ويقول للبادي أنا بيع لك، هذا هو الذي يمنع منه. أما كون البادي يقول الحاضر بيع لي، فهذا نص أهل العلم على أنه يجوز ذلك، وهكذا لو استنصحه فلا بأس أن ينصح له. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له. وأخرج أبو داود في سننه من طريق سالم المكي أن عربيا حدثه أنه قدم بجلوبة على طلحة بن عبيد الله، فقال له طلحة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاضر العباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك أو أنهاك. فإذا طلب إذا النصيحة فينصح له. أيضا من البيوع التي ورد النهي عنها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان،